قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بباب الربا والصرف، وقد انتهينا من كلامه رحمه الله تعالى في باب ربا الفضل، ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة. لكن قبل ذلك أحب أن أعيد باختصار وإيجاز مسألة أظن أنني استعجلت فيها، وربما كان كلام فيها غير واضح في آخر الوقت قبل الإقامة بالأمس، فلعلي أعيدها باختصار، والإخوة إذا فرغوا ينقلون هذا المقطع لآخر الدرس الماضي. عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. قلت إن هذه المسألة هي باختصار حكم بيع الربوي بجنسه إذا كان معه شيء آخر من غير جنسه، أو كان مع العوضين شيء آخر من غير الجنس، كأن يبيع صاع تمر ومعه مد بر بصاع تمر، فهنا باع ربويا بجنسه صاع تمر بصاع تمر ومع أحدهما من غير جنسه، وكما لو قال تمر بلا نوى بما فيه نوى، فمع أحدهما من غير جنسه وهو النوى. فإذا بيع الربوي بغير جنسه، فإذا بيع الربوي بجنسه وكان معهما أو مع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، فهذه هي المسألة ذكرت بالأمس أنها تسمى مد عجوة، وفيها حديث فضالة بن عبيد لما اشترى قلادة من ذهب، الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وحاصل كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يخلو بيع الربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسه، لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون الشيء الآخر الذي من غير جنسه ليس مقصودا للمتعاقدين، فحينئذ يجوز ولا بأس. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. لو أنه باع طن نوى بخمسين صاع تمر فيه نوى، هل النوى داخل التمر مقصود؟ لا، فالحقيقة أنه باع بغير الجنس، وأن الذي هو الجنس شيء غير مقصود. ومثال: وقال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، فلما باع اللبن والصوف بالشاة التي لها لبن وصوف لم يكن اللبن والصوف الذي مع الشاة مقصودا، فحينئذ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس فيه تحايل على الربا، ولا فيه إخلال المماثلة المطلوبة شرعا. أما إذا كان الذي مع الجنس مقصودا فإنه لا يجوز، مثل لو باع صاع تمر بصاع تمر ومع أحدهما مد بر، مد البر هنا مقصود، وبما أنه مقصود فإنه حيلة على الربا الذي هو ربا الفضل، أليس كذلك؟ هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: فصل. ويحرم ربا النسيئة، ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. نعم، النسيئة من النساء وهو التأخير أو التأجيل، فيحرم التأجيل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. ما هي علة ربا الفضل على المذهب التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ هي الكيل أو الوزن. فإذا بيع جنسين، إذا بيع جنسان متفقين في علة ربا الفضل، بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون، هنا اختلف الجنس فلا يجري ربا الفضل، لكن لما اتحدت العلة وهي الكيل أو الوزن فإنه يجري ربا النسيئة. فإذا باع قمحا بتمر فإنه باع جنسا بجنس لكن علتهما واحدة وهي الكيل، وبناء عليه يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل ويجري ربا النسيئة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في صحيح مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف شئتم يعني من حيث الزيادة وعدم جريان ربا الفضل. لكن المؤلف رحمه الله قال ليس أحدهما نقدا. لو بيع الموزون بالموزون، ونظرنا في كلام المؤلف السابق لاشترطنا عدم النسيئة حتى لا يقع ربا النسيئة، صح؟ لكن المؤلف استثنى فيما إذا كان أحدهما نقدا من الذهب أو الفضة فإنه يجوز إذا بيع بغير جنسه التأجيل مطلقا، لأننا لو لم نجوز التأجيل لنسد باب السلم. السلم في الموزونات يعني لو أنه أسلم حديدا بذهب، أسلم ذهبا بحديد، يعني رأس مال السلم ذهب والمسلم فيه حديد، لو طبقنا قاعدة ربا النسيئة قلنا ما يجوز لأنه باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن. لكن المؤلف يقول ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما ذهب أو فضة، فإذا كان أحدهما ذهبا أو فضة فإنه يجوز، وإلا لنسد السلم في الموزونات غالبا. واضح يا إخوان؟ نعم. وإن تفرق قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تفرق قبل القبض بطل. لو أنه باع صاعي بر بصاع تمر، لكنهما تفرقا قبل القبض، بمعنى أنه تفرق من مجلس العقد قبل أن يقبض البائع من المشتري ويقبض المشتري من البائع، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بطل، يعني بطل العقد. لماذا؟ لوقوعه في ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون. إذا باع مكيلا بموزون يكون باع ربويا بربوي لا يتفق معه في العلة، وبناء عليه يجوز له التفرق قبل القبض، بل ويجوز له التأجيل أصلا. يجوز له التفرق قبل القبض بل ويجوز له التأجيل أصلا، لأن هذه المسألة لا ينطبق عليها ضابط ربا النسيئة، بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهنا لم يتفقا في علة ربا الفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، ومن باب أولى لو أنه باع المكيل بغير ربوي، باع المكيل بشيء لا يجري فيه الربا أصلا، أو باع الموزون بشيء لا يجري فيه الربا أصلا، يعني باع مثلا تمر بأرض، هذا من باب أولى أنه لا يشترط القبض. قال المؤلف رحمه الله: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوانات يجوز فيه النساء. يعني لو أنه باع ثيابا بثياب فاتفق الجنس لكن ليس ربويا، ثياب بثياب الجنس متفق لكنه ليس ربويا، فإنه يجوز التأجيل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد. يعني احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لغزوة، فكان عبد الله بن عمرو يأخذ من الناس إبلا مقابل البعير بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. فهنا حصل التأجيل وحصل الزيادة، أليس كذلك؟ وإذا جاز في الجنس الواحد مما لا يجري فيه ربا الفضل فمن باب أولى أن يجوز، مع اختلاف الأجناس التي لا يجري فيها ربا الفضل. واضح إخوان؟ طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بيع الدين بالدين، لكن لعلي أوجز باختصار ربا البيوع بكلمات موجزة حتى يسهل على الإخوان ضبطها. فأولا نقول بأن العلة في ربا البيوع على المذهب هي الكيل والوزن، فالأصناف الأربعة مكيلة والذهب والفضة موزونة، وبناء على ذلك ألحق الحنابلة بالذهب والفضة كل موزون، وألحق بالأصناف الأربعة كل مكيل. فإذا باع فلا يخلو البيع من صور. الصورة الأولى أن يبيع ربويا بجنسه، كأن يبيع تمر بتمر أو بر ببر، فحينئذ يشترط شرطان. الشرط الأول التماثل حسب المعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. والشرط الثاني الحلول والقبض. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يباع الربوي بغير جنسه مما يتفق معه في علة ربا الفضل، كأن يبيع تمرا ببر، فحينئذ يشترط شرط واحد وهو القبض قبل التفرق، ويجوز الزيادة، فيجوز أن يبيع صاعي تمر بخمسة أصواع من البر بشرط القبض. الحالة الثالثة أن يبيع الربوي بربوي لا يتفق معه في الحالة الثانية اللي ذكرتها قبل قليل، يستثنى الذهب والفضة إذا بيع بغيرهما من الموزونات حتى لا يقع منع السلم. طيب الصورة الثالثة إذا باع الربوي بربوي لا يتفق معه في العلة أو بغير ربوي، فهنا يجوز الزيادة ويجوز التفرق قبل القبض، لكن إذا كان العوضين كلاهما في الذمة فيجب قبض أحدهما في المجلس حتى لا يكون من بيع الدين بالدين. واضح؟ مثال ذلك لو أنه باع حديدا بتمر، الحديد موزون والتمر مكيل، فباع ربويا بربوي آخر لا يتفق معه في العلة، فيجوز الزيادة ويجوز التفرق قبل القبض، لكن إذا كان الحديد والذهب الحديد والتمر كلاهما في الذمة وليس معينين أو ليس أحدهما معينا، فيجب قبض أحدهما في المجلس حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع. واضح؟ وكذلك الصورة الرابعة إذا باع غير الربوي بغير الربوي سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. هذا حاصل كلام المؤلف في ربا الفضل وربا النسيئة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين جاء فيه حديث لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن حكى جماعة من أهل العلم على منع بيع الدين، حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على منع بيع الدين بالدين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وابن المنذر وغيرهما. ومن صور بيع الدين بالدين الممنوع بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، كأن يكون عمر دائن لزيد بمئة صاع قمح تسلم بعد ستة أشهر، فيبيع عمر المئة صاع على زيد اللي هو المدين بألف ريال تسلم بعد سبعة أشهر مثلا. هنا باع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، فهذا لا يجوز بالإجماع. وكذلك من باب أولى لو باعه بثمن مؤجل على غير من هو عليه. والصورة الثانية لو أنه باعه بثمن حال لكنه لم يقبضه قبل التفرق، باع الدين بثمن حال لكن لم يقبضه قبل التفرق. الصورة الثالثة أن يجعل هذا الدين رأس مال للسلم، فيقول له أنا الآن دائن لك بألف ريال، خلاص هذه ألف ريال هذه اجعلها رأس مال للسلم تسلم لي بها بعد ستة أشهر ألف صاع قمح، هذا لا يجوز. كذلك تأجيل البدلين بأن يقول بعتك طن حديد بنصف طن نحاس الاستلام والتسليم بعد ستة أشهر، هذا أيضا من بيع الدين بالدين الذي لا يجوز بالإجماع. واضح؟ نعم تفضل. عفى الله عنكم. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنارير تتعين بالتعيين في العقد بلا في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان. الصرف قلنا بأنه هو بيع النقدين بعضهما ببعض، يعني بيع الذهب بالفضة يسمى صرف. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومتى افترق المتصارفان. كيف يفترقان؟ يعني افترق بأبدانهما، كما تقدم بأن هذا هو ضابط الافتراق في خيار المجلس، أليس كذلك؟ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، يعني كل العوض المعقود عليه من الجانبين. فلو أنه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب، ثم حصل التفرق قبل قبض الدراهم أو قبل قبض الدنانير أو قبل قبض بعض الدراهم أو بعض الدنانير، فإذا حصل قبل تفرق الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في عبادة رضي الله عنه: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: بطل العقد فيما لم يقبض. أما إذا قبض البعض ولم يقبض البعض فيصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. فلو أنه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب وحصل القبض في خمسين درهم فضة وخمس دنانير ذهب، فيصح الصرف فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي: هل تتعين النقود بالتعيين؟ إذا عين المتعاقدان النقد فهل يتعين بالتعيين؟ والآن مثلا في الأوراق النقدية العملات، هل تتعين بالتعيين؟ هذه المسألة لها ثمار مهمة، ولهذا ذكرها المؤلف. فالمذهب أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. فإذا قال: بعتك هذا الجوال بهذا هذه الخمس الدنانير الذهبية التي معك، فإنها تتعين، ما يأتي بخمس دنانير أخرى. لو قال: بهذه الخمسمائة ريال التي في يدك، فإنها تكون هي التي وقع عليها العقد. ما الدليل على أنها تتعين بالتعيين؟ هو أنها عوض مشار إليه في العقد فلا تتبدل. طيب، ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على تعين أو على تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمين، وسأذكر ثالثا. الحكم الأول قال: وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني بطل العقد. لو تبين قال: اشتريت منك هذه السلعة بهذه الدراهم أو الدنانير، فتبين بأن هذه الدراهم أو الدنانير مغصوبة أو مسروقة أو ليست له، فإن العقد يبطل، لأنه تبين بأن المعقود عليه ليس مملوكا للعاقد، فتخلف شرط من شروط البيع السبعة التي تقدمت معنا. ولو أننا قلنا بأنها لا تتعين لقلنا بأن الثمن ثبت في ذمته. واضح إخوان؟ الأثر الثاني قال: ومعيبة، وإن وجدها معيبة من جنسها أمسك أو رد. طيب، إذا وجدها معيبة فما الحكم؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بيعها بجنسها، كأن يبيع دراهم فضة بدراهم فضة، فإذا وجدها معيبة من جنسها دراهم بدراهم فإنه بالخيار، إما أن يمسك أو يرد. وليس له أخذ الأرش، أرش العيب. لماذا؟ لأننا لو جعلنا له أخذ الأرش في العيب لنشأ عن ذلك ربا الفضل، لأن الجنس واحد، فنقول له: أنت بالخيار، إما أن تمسك أو ترد فقط. لو أنه ما قلنا نتعين بالتعيين كان يعطيه بدلها وانتهينا، لكن هي تعينت بالتعيين. طيب، إذا كان من غير جنسها، كأن يكون ذهب بفضة، فإنه إما أن يمسك، فإنه إما أن يرد أو يمشك أو يمسك ويأخذ الأرش لكن في المجلس، يأخذ الأرش في المجلس، لأنه إذا باع ذهب بذهب بفضة فيجوز التفاضل، لكن لابد من أن يكون يدا بيد. إلا إذا أخذ الأرش شيئا آخر من غير الجنس، فإنه يجوز أن يأخذ بعد أخذ الأرش مثلا طعام، فيجوز يأخذ من فيجوز يأخذ بعد المجلس. طيب، ماذا لو أنه وجدها معيبة، وجد الدنانير أو الدراهم معيبة عيبا يخرجها من جنسها أصلا، يعني وجد الدراهم التي يعتقد أنها فضة تبين بأنها نحاس، وجد الريالات مثلا ليس فيها عيوب وإنما وجدها مزورة مثلا، ما الحكم؟ حينئذ يبطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لأن المبيع غير المسمى، وباعه فضة والمسمى المعين نحاس، فيبطل العقد. ولا نقول إن له الفسخ أو الأرش أو ما شابه ذلك. طيب، هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى أثرا لتعين الدراهم والدنانير بالتعيين، والمسألة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هو الحكم فيما لو تلفت، لو كانت ما تتعين الأمر واضح لأنها ثابتة في الذمة صح، لكن بما أنها تتعين بالتعيين فإذا تلفت بعد القبض فواضح أنها تلفت في ملك البائع لأنه هو اللي أخذ الدراهم، بمعنى تلفت في من، حتى يتضح الكلام، إذا تلفت في يد من ملكها فتلفت عليه صح. أما إذا تلفت من أما إذا تلفت قبل القبض، يعني باع زيد عمرا جوالا بألف ريال المعينة في يده، اللي يستحق الألف الآن هو البائع صح، إذا تلفت بعد القبض واضح تتلف على البائع، وإذا تلفت قبل القبض تكون من ضمان البائع أو ضمان المشتري، تلفت دون تفريط، دون تفريط لا، تكون من ضمان البائع. ليش من ضمان البائع؟ لأنه سبق معنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. وهنا ليس مبيعا بكيل، صح؟ المؤلف يقول قبل وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، شرحناها في الدرس الماضي، فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبض، لأنه يصح التصرف فيها قبل القبض، فما أنها تعينت فإنه يصح للبائع أن يتصرف فيها قبل قبضها، وبناء عليه فإن تتلف عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الربا بجريان الربا بين المسلمين والحربيين. نعم، عفو الله عنكم، ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلم وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحربي، كما أن الربا يحرم بين المسلم والمسلم، وكذلك يحرم الربا بين المسلمين سواء كانوا بدار إسلام أو بدار حرب، وذلك لأن الأدلة التي دلت على تحريم الربا عامة ولم تقيد بما إذا كان التعامل واقعا بين المسلمين. فالنهي عن الربا يشمل نهي المسلم عن الربا سواء أتعامل بالربا مع مسلم أو مع حربي. ولماذا ينص على الحربي؟ حتى لا يقال بأن الحربي بما أنه مستباح المال فيجوز التعامل معه على أي وجه كان. نعم تفضل. عفى الله عنكم. باب بيع الأصول والثمار. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. والغرض من هذا الباب أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا باع الإنسان أصلا أو ثمرا، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع، حينما لا يأتي النص من العاقدين على خلافه. قال المؤلف: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى على غيره أو ما يبنى عليه عفوا الأصل هو ما يبنى عليه غيره الأصل هو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره. والمراد بالأصول هنا الدور والأراضي والشجر، المصانع، يعني الأشياء الثابتة، الأشياء الثابتة. أما الثمار فهي واضحة. تفضل. عفى الله عنكم. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم. والأصل في كلام المؤلف هنا هو دلالة اللفظ، لفظ البيع، على دخول هذه الأشياء من عدمها، من حيث اللفظ من حيث العرف. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه إذا باع دارا، وقوله باع المراد بأنه باع أو وهب أو رهن أو أوصى أو وقف أو أهدى. نعم، باع دارا أو هذه التصرفات السابقة. فما الذي يشمله العقد؟ قال المؤلف رحمه الله: يشمل أرضها. ما يقول البائع: أنا بعتك الدار دون الأرض. يشمل أرضها إلا في صورة واحدة، وهي إذا كانت الأرض لا يجوز بيعها كأرض الخراج، فالبيع يشمل الدار فقط، لأن الأرض غير مملوكة أصلا للبائع كما سبق معنا، صح؟ لو أنه باع دارا في الأراضي التي تسمى أراضي السواد أو أراضي الخراج، الأراضي أوقاف على المسلمين لا يملكها البائع، فإذا باع فهو في الحقيقة إنما باع البيت دون أرضه. قال: شمل أرضها وبناءها وسقفها، لأن البناء والسقف والأعمدة كلها داخلة في مسمى الدار، وهذا واضح. والباب المنصوب، وقولها الباب المنصوب يخرج الباب المخلوع، والسلم والرف المسمورين يعني المثبتين، السلم المثبت أو الرف المثبت بخلاف غير المثبت، والخافية والخابية المدفونة. هذه الأشياء التي يشملها البيع يشملها البيع لأنها متصلة بالدار وليست منفصلة، وهي متصلة بالدار لمصلحة الدار، أشبه بالحيطان ما يقول والله يا الحيطان أنا سأخذ يعني مواد الحيطان. ويدخل كذلك المعدن الجامد، لو أنه وجد فيها معدن جامد ذهب مثلا فإنه يدخل فيها، بخلاف المعدن الجاري، فالمعدن الجاري سبق أنه لا يملك أصلا وإنما هو مملوك لعموم من المباح، المملوك لي أو الذي لا يملكه إلا بحيازته. وكذلك إذا باع أرضا يشمل ما فيها من شجر، قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش مفتاح. الأشياء الموجودة في الدار المفصلة عنها كالتي مثل بها المؤلف الآن، ولو أردنا أن نذكر أمثلة حديثة كالغرف والمجالس والأثاث المنفصل، كل هذا لا يدخل في البيع، بخلاف المتصل مثل الستائر الأصل أنها تدخل في البيع. لماذا لا تدخل في البيع؟ لأنها غير متصلة ولا يتناولها لفظ البيع. نعم. عفى الله عنكم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع متبقي، فلبائع مبقى، فلبائع مبقى. عفى الله عنكم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان والجزة واللقطة الظاهرتان عند البائع عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها. إذا قال بحقوقها دخل ذلك من باب أولى، لكنه لو باع أرضا وأطلق قال بعتك هذه الأرض وهذه الأرض فيها نخل مغروس أو فيها بيت مبني، فإنه يدخل في المبيع وإن لم ينص عليه لأنه من حقوقها. واضح إخوان؟ قال وإن كان، وكما قلنا وإن باع أرضا كذلك أو وهب أو وقف أو أوصى الحكم واحد. قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. طيب إذا كان فيها، المؤلف تكلم عن الشجر، طيب الزرع هل يكون للبائع أو للمشتري؟ نقول بأن البائع بأن الزرع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون لا يجز إلا مرة واحدة كالبر والشعير مرة واحدة، أليس كذلك؟ وإما أن يكون يجز مرارا كالقت البرسيم يحصد مرارا، أو يلقط مرارا ككثير من الخضار الباذنجان ونحوها تلقط مرارا، أليس كذلك؟ إذن هاتان حالتان. الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله فلبائع مبقى، فلبائع إذا كان فيها زرع بر أو شعير فهو للبائع ما دام أنه لم ينص في العقد على خلافه، فهو للبائع سواء بدا صلاحه أو لم يبدو صلاحه. قال مبقى، إيش معنى مبقى؟ يعني أنه يجبر المشتري على إبقائه ولا يكلف البائع بأن يبادر بحصده. مبقى إلى متى؟ إلى أول وقت أخذه. إذا جاء وقت أخذه وحصاده فإنه يحق للمشتري أن يجبر البائع على حصاده. طيب، هل يكون بأجرة أو بلا أجرة؟ هل يقول المشتري بما أنك والله أبقيته الآن شهر أو شهرين ادفع لي أجرة؟ نقول لا، هو مبقى بلا أجرة، إلا إذا اشترطه المشتري فهو للمشتري، لأن المسلمين على شروطهم كما تقدم معنا في الشروط الصحيحة إذا استثنى منفعة أو نفعا معلوما، أليس كذلك؟ الحالة الثانية، إذا كان الزرع يجز مرارا أو الثمرة أو يلقط مرارا كالبرسيم مثلا أو الطماط أو الباذنجان، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فأصوله للمشتري. لماذا أصول للمشتري؟ لأنها إنما تراد للبقاء كالشجر، كما أننا قلنا بأن بيع الأرض يشمل غرسها الأشجار، فكذلك هذه الزروع هي في حكم الأشجار فتكون للمشتري. أما الجزة الحصدة الظاهرة واللقطة الظاهرة عند البيع فهي للبائع. الحصدة الظاهرة والثمار الناضجة أو الموجودة من الطماطم مثلا أو الباذنجان أو نحوهما تكون للبائع بشرط أن يقطعها في الحال. لماذا نشترط أن يقطعها في الحال؟ لأنه إذا لم يقطعها في الحال اختلطت في ملكي المشتري فلم نميز بينهما فآل ذلك إلى الغرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترط المشتري ذلك صح. لو أن المشتري اشترط أن تكون أيضا الجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة له فهذا شرط صحيح. طيب، ما الحكم لو أن المشتري ظن ما ليس له له؟ حينما اشترى الأرض كان يظن أنه الزرع الظاهر واللقطة الظاهرة والذي لا يحصد إلا مرة واحدة كله له، هو للبائع أليس كذلك؟ ظن أنه له، وإذا ظن أنه له أكيد سيزيد ذلك من الثمن. فنقول أن المشتري إذا ظن دخول ما ليس له من زرع أو ثمر فإنه يثبت له الخيار بين الرد والإمساك. لكن هل نقول له الإمساك مع الأرش؟ لا أرش هنا. لماذا لا أرش؟ لأنه لا نقص في المبيع حقيقة. المبيع هل في نقص؟ لا، والأرش إنما هو مقابل النقص أو العيب الذي يحصل وهو لا يوجد. فإنما يكون الخيار للمشتري في هذه الحالة بين الرد والإمساك فقط. أخيرا، ما الحكم لو أن البيع وقع على قرية أو بلدة؟ هل يشمل مزارعها؟ يشمل الدور، هذه واضحة، لكن هل يشمل مزارعها؟ نقول لا يشمل مزارعها إلا إذا نص على ذلك أو وجدت قرينة ظاهرة تدل على شموله للمزارع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. توقفنا قبل الأذان عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الأصول، والآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الثمار، في أحكام بيع الثمار إذا بيعت مفردة عن الأصول. نعم. عفى الله عنكم. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فللبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشك من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع وكذلك وهب أو رهن أو صالح أو جعله جعلا أو صداقا بخلاف الوقف أو الوصية، فإن الثمرة تكون للموصى له أو موقوف عليه مطلقا. يقول: من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، فلمن يكون الثمر؟ قال المؤلف رحمه الله: فلبائع، يعني الثمر للبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المشتري. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى علق الحكم، وهو المذهب، علقه بالتشقق ولم يعلقه بالتأبير الذي هو التلقيح. أرجو أن تركزوا عندنا مسألتين قبل أن نأخذهما حتى لا يقع الخلط بينهما. بيع الشجر أو النخل الذي له ثمرة لمن تكون ثمرته، وبيع الثمرة إذا بيعت لوحدها متى يجوز ومتى لا يجوز، هاتان مسألتان مختلفتان. فالمسألة الأولى، المؤلف يقول: من باع نخلا تشقق طلعه فللبائع، فهو علق الحكم بالتشقق لا بالتأبير التلقيح. والدليل على ما ذهبوا إليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. قد يقول أحدكم: هذا الحديث يدل على خلاف المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير بعد أن تؤبر، فجعل الحكم بعد التأبير مخالفا للحكم قبله، فبعد التأبير يكون الثمر للبائع وقبله يكون للمشتري. قالوا هم بأن التأبير ملازم للتشقق، فالمقصود هو التشقق، والتأبير يحصل إذا حصل التشقق، فالغالب أو الأصل مباشرة ما أن يحصل التشقق إلا أن يحصل التأبير الذي هو بفعل الآدمي، بخلاف التشقق فالأصل ليس بفعل الآدمي. على كل حال، المذهب كما تلاحظون بأن الحكم معلق بالتشقق، وإذا اشترط المشتري خلاف ذلك فله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطه المبتاع. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك، يعني أيضا كحكم النخل، شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فإذا بيع العنب والتوت والرمان بعد ظهور الثمرة، لاحظوا قلت بعد ظهور الثمرة ولم أقل بعد بدو الصلاح، فإنها إذا بيعت بعد بدو الثمرة فالثمرة الظاهرة هذه الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وما ظهر من نوره، يعني من زهره، كالمشمش والتفاح، فالمشمش والتفاح يكون زهر ثم يتحول إلى ثمرة، فما ظهر من نوره من الزهر فإنه أيضا يكون للبائع، وما خرج من أكمامه يعني من غلافه كالورد والقطن والقطن. لماذا؟ لأن ما يخرج من النور وما يخرج من الأكمام أشبه بالتشقق الذي يكون في طلع النخل فيلحق به. قال المؤلف رحمه الله: وما قبل ذلك، أي قبل وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ورق الشجر والثمرة قبل هذه المرحلة كلها تكون للمشتري، لمفهوم الحديث السابق. فلما جعل الثمرة بعد التأبير للبائع دل على أنها قبل التأبير للمشتري. طيب ماذا لو أنه ظهرت بعض الثمرة دون بعض، أو بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض؟ نقول إذا بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض فالذي بدأ صلاحه هو للبائع، والذي لم يبدو يكون للمشتري، إلا إذا كان في شجرة واحدة فالشجرة حكمها واحد، فما بدأ الصلاح فيها يتبعه ما لم يبدو الصلاح فيه. ثم يتكلم المؤلف رحمه الله الآن عن المسألة الثانية، وهي بيع الثمر منفردا. نعم تفضل. عفى الله عنكم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أنواع: الثمر والزرع والبقوليات والقثاء ونحوه مما يلقط مرارا أو يجز مرارا، أليس كذلك؟ المسألة الأولى قال لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يجوز أن يباع الثمر منفردا قبل بدو صلاحه لئلا يفضي إلى الغرر. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع الذي هو المشتري. طيب كيف يكون بدو الصلاح؟ سيذكر هذه المسألة، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون به بدو الصلاح لاحقا. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. أما الزرع كما لو باع شعيرا، زرع شعير أو زرع قمح، فلا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، لأن اشتداد الحب هو بدو الصلاح في حقه. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. طيب الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة بيع ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. واضح؟ بيع ما يجز مرارا كالبرسيم، ليست الأرض معها برسيم، لا البرسيم نحوه، ما يجز مرارا أو يلقط مرارا مثل الباذنجان، هذه الحالة الثالثة والمسألة الثالثة. هذه المسألة لا تخلو من حالتين: إما أن تباع مع الأصل أو تباع دون الأصل، يعني الظاهر دون الأصل. واضح؟ فإذا باعها مع الأصل فإن هذا جائز، أما إذا باعها دون الأصل فلا يجوز إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو البقوليات ونحوها جزة دون الأصل، فلا تجوز إلا بشرط القطع في الحال، أو إذا باع الجزة الظاهرة أو الحصدة الظاهرة، أو باع على مالك الأصل، كأن يكون تكون الأرض مملوكة لزيد والزرع مملوك لعمر، فإنه يجوز له حينئذ أن يبيعه عليه على عمر قبل بدو الصلاح. وكذلك مثلا لو أنه باع القمح قبل بدو صلاحه جاز إذا شرط جزه في الحال حتى لا يفضي ذلك إلى الغرر، لأنه بان أن المقصود هو العلف وليس القمح. أو يبيع الشجر مع أصوله كما قلت بأن يبيع شجرة الطماط مع أصولها وليست الجزة الظاهرة فقط. نعم. عفى الله عنكم. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزه أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. من الذي يتحمل كلفة الحصاد أو الجذاذ أو اللقط؟ يتحملها المشتري. لماذا؟ لأنه هو المالك فيتحمل تكلفة نقل ملكه. قال المؤلف رحمه الله: وإن باعه، يعني إذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه، أو باعه الزرع قبل اشتداد الحب مطلقا بأن يبيعه دون أن يذكر شرط القطع في الحال، فما حكم العقد؟ العقد باطل. لماذا؟ لأجل الغرر. أو باعه بشرط البقاء فإنه أيضا باطل لما تقدم من حصول الغرر. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا. اشترى الثمر الذي لم يبدو صلاحه بشرط أن يقطعه، أو اشترى الزرع الذي لم يبدو صلاحه بشرط أن يقطعه لكنه لم يفعل حتى بدا الصلاح، أو اكتملت الجزة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبطل العقد أيضا لإخلاله بالشرط ووقوعه في الغرر. قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها. اشترى ما بدا صلاحه وحصل شيء آخر لم يبدو صلاحه فاختلط بما بدا صلاحه، فاختلط ملكه بملك غيره. قال المؤلف رحمه الله: بطل. وكذلك إذا اشترى، قال عفوا قال بطل. والمذهب هذا الذي ذكره صاحب الزاد، أما المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى بأن البيع صحيح، لأن ما بدا صلاحه بيع بيعا صحيحا، وغاية ما هنالك أنه قد اختلط ملكه بملك غيره. فإن علم قدر الثمرة التي بدا صلاحه ووقع عليها العقد دفعت له، وإن لم يعلم فإنهما يصطلحان، لأنه يكون قد اختلط ملكه بملك غيره ولم يحصل ما يوجب بطلان البيع. قال المؤلف رحمه الله: أو عرية فأتمرت بطل. سبق معنا في العرايا أنها تجوز بشروط، ومنها أن تؤخذ في الحال وأن لا ينتظر حتى أن تتمر. فإذا أتمرت فإنها تبطل لإخلالها بشرط من شروط جواز العرية. أو العرايا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. إذا بدا الصلاح في الثمرة أو اشتد الحب فإنه يجوز بيعه مطلقا، سواء بشرط التبقية أو بشرط القطع أو بلا شرط، يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فدل على أنها إذا بدا الصلاح جاز بيعها. فإذا اشتراها حينئذ فإن للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. الذي اشترى هذا الزرع له أن يبقي الزرع إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، جذاذ الثمرة، ولا يجبر بحصاده أو جذاذه في الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم البائع أو يلزم البائع ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. إذا احتاج الثمر بعد بدو صلاحه إلى سقي وكان المشتري وكان البائع قد باع الثمر، فإن البائع يجبر على السقي. أما إذا لم يحتج فإنه لا يجبر، أما إذا احتاج فإنه يجبر. وإن تضرر الأصل، حتى إذا كان النخل مثلا يتضرر بالسقي لكن الثمر يحتاج إلى السقي فإنه يجبر على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلفت بآفة سماوية رجع البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. ما الحكم لو أن الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها تلفت قبل جذاذ المشتري لها؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. الآفة السماوية المراد بها الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، كأن تكون بسبب الرياح أو الأمطار أو نحوهما. إذا حصل ذلك فإن المشتري يرجع على البائع بقدر هذا التلف. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فإن قيل إنه قد قبضه فانتقل ضمانه إليه، إن المشتري قد قبض الثمرة بتخلية البائع بينه وبينها فيكون ضمان الثمرة عليه، فالجواب بأن التخلية هنا ليست بقبض تام. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. أما إذا كان المتلف للثمرة آدمي فإن المشتري يخير بين أمرين: إما الفسخ، وإذا فسخ هنا يطالب البائع بالثمن والبائع يعود على الذي أتلف فيأخذ منه ضمان المتلف، أو أنه أعني المشتري يختار إمضاء العقد ويطالب هو المتلف بقيمة بضمان ما أتلفه. نعم، تفضل. عفى الله عنكم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في بستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر وتصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها. تقدم معنا أن حكم بيع الثمر منفردا معلق على بدو الصلاح، فنحتاج إلى مسألتين. المسألة الأولى بما يكون بدو الصلاح، والمسألة الثانية هل يلزم بدو الصلاح في عموم الثمرة أو يكفي في بعضها؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الثانية فقال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. يعني لو أن البستان كله نخل برحي فبدأ صلاح نخلة أو نخلتين منه، فإنه يجوز حينئذ أن يباع جميع ثمرة هذا البستان. أما إذا كانت الأشجار مختلفة فصلاح ثمرة بعضها لا يعتبر صلاحا لباقيها. طيب، لو أنه باع نخلة معينة والذي بدا صلاحها نخلة أخرى غير المعينة، هل يجوز؟ نفس النوع لكن ليست المعينة. ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، لكن المذهب لا، إذا باع شيئا معينا فلا بد أن يكون الذي بدا صلاحه من بعضه، من بعض المبيع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الثانية وهي بما يكون بدو الصلاح، كيف نحكم على الثمر أو على الحب أو نحوه بأنه قد بدا صلاحه. قال المؤلف رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. هذا هو ضابط بدو الصلاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس رضي الله عنه: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. قال: وفي العنب أن يتموه حلوا. العنب إذا جاءت فيه الحلاوة فإن هذا هو بدو صلاحه، وقد قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني يكون صالح للأكل، ولو كان لو انتظر لكان أحسن وأجود في طعمه. وفي الحب في الزرع كما سبق معنا أنه حين يشتد. نعم. وإن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، أعني باب بيع الأصول والثمار، بالحكم لو أنه باع عبدا له مال فما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري. قال المؤلف رحمه الله: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فإن كان قصده المال، إذا كان قصد المشتري المال فإنه يشترط أن يكون هذا المال الذي للعبد معلوما. لماذا؟ حتى لا يفضي ذلك إلى الغرر الممنوع. قال: وكذلك اشترط سائر شروط البيع، لأنه أصبح بيعا مقصودا فلا بد فيه من تحقق شروط البيع. قال: وإلا فلا. أما إذا كان المال غير مقصود فلا يشترط فيه ثياب، فلا يشترط فيه بقية شروط البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثياب الجمال للبائع، الثياب التي تلبس عادة للجمال والمناسبات تكون للبائع لأنها زيادة على القدر المعتاد، أما التي جرت بها العادة فإنها تكون للمشتري تبعا له. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام بيع الأصول والثمار، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.